ده أنا لسه الجمعة اللي فاتت سائل بالتليفون لقيتهم وصلوا للطلب رقم 309. يعني شوفي بقى لسه قدامنا طابور قد إيه. اسمع يا مجدي، أنا عندي فكرة. إيه؟ الحقيني. نعمل إعلان في الجورنال. إعلان في الجورنال؟ أيوة. والله هي فكرة، بس هنقول إيه فيه؟ أنت عارفة أن نقابة الخدامين شديدة، والخدامة اللي تتظبط متلبسة بالعمل بدون إذن النقابة بيحولوها عن نيابة عدل. عارفة، لكن إحنا نقدر نتحايل على النقطة دي. إزاي؟ نكتب الإعلان بالشكل ده. مطلوب سكرتيرة. الثقافة غير ضرورية. يستحسن في من تتقدم أن تكون ملمة بالشؤون المطبخ والأعمال المنزلية. خبروا ميم عين ميم تليفون. هلو، منزل ميم عين ميم. أيوة يا ستي، منزل ميم عين ميم. مين اللي بيتكلم؟ أنا أم سيد. أم سيد الإسكندرانية. وبتتكلمي منين؟ من إسكندرية؟ لا، بتكلم من بيتي. ها، ويلزم أي خدمة؟ أيوة، أنا عايزة أشوف إذا كان ممكن أوافق إني أشتغل عندكم. اتفضلي يا فندم، طلباتك. الشقة بتاعتكم كم أوضة؟ 3 أوض. وعندكم كم عيل؟ عيل واحد عمره يومين. وطبعا عندكم غسالة بالكهرباء وطبخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء؟ لا والله، لحد دلوقت ما عندناش. أفندم، وعاوزني أشتغل عندكم؟ يا فندم، حضرتك اللي طلبت المكالمة. وما تختشيش على دمك يا أستاذ. الله الله الله، تعمل إعلان في الجرايد؟ والله يا فندم أنا آسف. بلا أسف بلا قرف، أسياد ما عندهمش ذوق، ما عندهمش مفهومية. لا حول الله يا رب. إيه خير يا مجدي؟ إياك تكون لقيت. لقيت؟ حضرتها عايزة غسالة بالكهرباء وطباخة بالكهرباء ومكنسة بالكهرباء. يبقى فاضل إيه بقى؟ فاضل جهاز يعمل القهوة والشاي بالكهرباء ويقدمه للضيوف برضو بالكهرباء. والخدامة أمال تعمل إيه بقى؟ تولع الجهاز وتطفيه. طب والزمو إيه؟ ما يعملوا جهاز يولع الجهاز التاني بالكهرباء ويطفيه برضو بالكهرباء. حقا، أهو ده اللي ناقص. ألو؟ ألو، مين يا فندم؟ مش مهم، أنت مين؟ أنا مجدي سلامة المحامي. كويس، محامي إيه بقى إن شاء الله؟ يا فندم أنا محامي أمام المحاكم الأهلية والشرعية ولا... أيوة أيوة، يعني محامي جزئي ولا استئناف ولا نقض ولا إبرام ولا... محامي أمام المحاكم الابتدائية يا فندم. يعني مش متأيد في محاكم النقض؟ لا والله يا فندم ما أكدبش عليك، لسه قدامي 7 سنين عشان أتأيد في النقض. وعايز حضرتك خدامة؟ أيوة يا فندم. ما عطلكش. وبعدين بقى، وبعدين يا اخواتي بقى. ايه يا مجدي؟ مفيش حد راضي يقبل الشغل عندنا ابدا. اللي عايزه مكنسه بالكهرباء، واللي عايزنا تقيد في النقض، واللي عايزه اوضه بسرير ودلاب وكومودين وقرف. طب شوف مين اللي طالبك. لا خلاص مفيش داعي. الله، امال كنا عاملين الاعلان في الجرايد ليه؟ يا ستي خلاص ما تتعبيش نفسك، مفيش فايده. يا إما هيطلع لنا واحد رزل يقعد يقطم فينا نص ساعة، يا إما هتكون خدامة أنزوحة تفضل تتريق علينا. على كيفك يا سي مجدي، أقوم أنا أرد على التليفون. ألو، مين يا فندم؟ أيوة أنا السكرتيرة. أهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. أوامر سيادتك؟ والله أنا مبدئيا أحب أعرف. تعرفي إيه يا فندم؟ أولا أنتوا إيه ومين وكام وفين؟ والله يا فندم إحنا ناس على قد حالنا، لكن أعتقد أننا هنعجبك لما تعرفينا. وساكنين في شقة 3 أوض ومفيش غيري أنا وجوزي وإيه رأيك؟ والله مبدئيا أنا ما عنديش مانع، اديني العنوان من فضلك. أيوة يا ستي، العنوان 3 شارع الدكتور سامي بالزمالك، شقة 13، بعد محطة البنزين على طول.

من ريحه البلد. وليه تعبتي نفسك بالشكل ده؟ تعبك راحه يا ست ام راجي. مالكيش حق والله. ايه وده كلام؟ يا فوزيه خدي الديك ده حطيه ورا باب المطبخ. حاضر يا ستي. انا لسه جايه من البلد النهارده ورحت الاصلاح الزراعي نواحي اللي اظن الدقي. اسم الله عليكي، قالوا لي ورقي هيخلص بكره، قلت اهو اديني هشوف بلدياتنا وحبايبنا. انت نورتي خالص، عن اذنك لحظه. اتفضلي فوزيه. اجري هقوم هاتي كيلو لحمه وفوتي على البقال هاتي منه مكرونه. ست مراجي. مين بينده؟ داني. نعم، انت مين؟ انا بنت سلفة خالة ام رشيدة اللي جاتلك من البلد من جمعتين ومعها ديك. اتفضلي يا بنتي. اصل ابوي حجزوه في المستشفى، قلت ابيت عند ست ام راجي وارجع بكره اديهم خبر. لا سلامته يا بنتي، اقعدي يا حبيبتي. يا فوزيه حضري الاكل اوام. لا كتر خيرك يا ست، انا ماليش نفس. لا ازاي ودي تيجي؟ الحمد لله. اجيب لك اكل تاني؟ الحمد لله، ام رشيده ليها حق. يا سلام على الكرم ده، من يوم ما زارتك ومعاها الديك. ايوه بتشكر فيكي قوي. يا اللي هنا يا جماعه، يا اللي هنا يا اختي، انتوا يا اللي هنا. مين؟ نعم، مش انت برضه ست ام راجي؟ ايوه. وانت مين؟ دي بنتي ودي اختي، انا بنت خالة ام رشيده اللي كانت جاتلك ومعاها اتفضلوا. يزيد فضلك يا اختي. اهياني يا ركابي ياني، تعبنا قوي من لفة طول النهار وقلبنا هيسقط من استريحوا. فوزيه اغلي ميه في الحله وحط لها ثلاث اطباق ومعاهم ثلاث معالق. هي دي شوربة مصر؟ يا لهوي، دي ما فيهاش ريحة الزفر، دي مايصة خالص يا بنتي. يغدي هي مالها عاملة كده ليه يا اختي؟ أصلها تبقى شوربة ديك أم رشيدة. اشترك بالتمثيل جمالات زايد في دور أم رشيدة، جمالات زايد في دور أم راجي، وجمالات زايد في دور الزائر، بالاشتراك مع جمالات زايد. ممثل واحد يكتبه فتح عبد الله، إخراج إبراهيم الكردي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.